هل تسأل الناس يا ذا العقل مرتجيا وكل شيء إلى الرحمن وكل شيء وكل شيء وكل شيء إلى الرحمن مردود يا راجي الخلق يا راجي الخلق يا الخلاق مقصود لا تسأل العبد يا نومان مكروبة من يبتغي الفضل عند العبد مصدود باب الكريم باب الكريم باب الكريم باب الكريم لمن نادى منفتح على الدوام وباب الناس موصود فارجع لمولاك فارجع لمولاك في عسر وفي عسر من يقصد الله في الحالين مسعود الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليك والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع أذان الفجر من فوق مئذنة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن أبيه هنا في مدينة القاهرة. وقبل الأذان استمعنا إلى هذه الأبيات والمناجاة من المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، ونحن هنا ننقل لكم عبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر في هذا اليوم الطيب المبارك. وقد قام الإخوة المصلون هنا في ساحة هذا المسجد العامر لأداء ركعتي السنة. أخي المستمع الكريم، إذا أنت تروم أو تقصد عملا أو وظيفة جديدة، فإن الجهة المعلنة غالبا ما تطلب شيئا اسمه شهادة حسن السير والسلوك. تلك في وظائف الدنيا يطلبون منك شهادة تبين سلوكك في الحياة ومتى صلاحك في هذه الدنيا حتى تفلح في هذه الوظيفة الجديدة.